صوت النجوم تقدم الحاج محمد المسيري. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله جميعا. في المناسبة لعيدة دمبركي لسيوي خويا نرجع للمغرب ولا المشرق أجي سعيد تروانس الوالدين زلح بابنس راون صبارك لعيدة دمبركي طفلوني قرب بيدو سعدي دمبركي في الجميع اللومان رسول الله أيتماتنا ديستماتنا جلالة الملك الحسن الثاني تروانس الشعب المغرب أتفلسني قرب بيدو مباركي دو سعدي. في المناسبة لعيدة دي كان مباركي أدوني نقدم غا إوالي وناد لكاسي تياد الجديد اللي موجود أغور السلدم إوالي وناد قوتن، ولكن أدوني نقيس نزدري غارين منه إوالي وناد كان 134 كلمة، ولكن أدوني نقيس نخرى غار سيمينو غيكاد من بعد سلناس نزدوزان. إوالي وناد كان غيكا أجيغل قشي من تدرتور السينيات هادو كان زرغا وغودين تسلاين فرح وكان نسخوس الجيب برنا كالا لوفات أتنا رزم غورا جيت سنتي التليات حتي غرا دينو الدان تامر غوغانيم يغيرا كلا يزن زاق سيوري ريان يصرفا غدا برغا زاركا سنتي التلين هراغي إما الله عن برا فكينا غلفا سوخ هراغي السواتي زربا يفا ما سوامان يغي الله يزين مصر بعلا فينا 50 أسو كان غرسا غازوخ تام تحيشيم مقراغني تغرى زورتني غيان آتي اللي في البيو ديك سنتو لا وطن هذه كل زنزان واللي شاطرنين كدانية نزيد مساغن في اللسند نقال عدو تدو دار سنتاوي غلعار تاني رزان نقابل تاسا صدرنز السنس حنيفة دنساري التروال تالي خلاتا دون تور تيوفيان رجلني تباب المزين في اللس المحال ورا كلك سوداتا جانتو شنسو غوكان يسور إصدار أيدي الكمتي اللي اتفق أصنطني تفربوك وأنا غي ستون يغيرا كلا كابا بيسكر سيسي حاحان يغي من تلو تدستي تنا خير آتي دي ضعف نشيف انتياغ لكم غلخير إما تهرى يردم الزين ولا ترسا وانتا دوك وانزرن توقر كل ترقاسند مقارنك ساس قوزو شنارا غي ستون والله هابلا بززة ساتنس لكام نكي نور دارنا غادر ما ساتنس لكماغ إذا كان سعيد يغنو فاتين رار البابير زنفوغن دا كل سوسا غور آمار يختلاتا دوري السنوس مصار أيتو ملوك السابن في كاس كرا كران أجاتا مصار مزين تينا كاتو فامي الشاتن تكايم ما دورت نيت تيل مليح يغي شاطر وسبا باركي غوك وان رمين تيلير ما نزر جانكا كل التاوين الشاتا كرات اللي داركي لاني ميمنت مكنا يجال حساب نسن تيراكي فوق إما تندر مجان توقان الخطر يغرر زواف وديفتو الشرف النون إما بعد المجيب باكل أكوري سحيل وريري بنات انت دي حنانا تنتج تلي دي وكوري كدر سيمي من سيميك مناش كيان نضفتي الطفل محال ميان تغطى الدرس وراس انت قرسي سات انت كايزن زيوانا تنتيران أذا غيستر ربي الحرام إمي موقان إلا من كاسيسي جانش على السيسي عيش مبشانتي كيدا جالنا روفنتاتي مبغرسني بوتاي جانتورني نحرم يقال لي بشي نخطو الزوم السوق عرمان وانا يران كوزيت في اليو يتم الحاصلة يتما اقصد ان شاء الله هاتي رسلم سدوزان هاتي يقود سيور إريانو يصرف عقد أبرغ زارك سيتي التلين رغيم علي عبرة فينا غلف أسوخ يغيل عايزي من صرفالة فينا خمسينة فما سنوى معنا يغير العايز امر صرف على فينا خمسين اسوك عن غرس اغازو اختار نتنحي الشيمة مقارا اغني التوغل ازور راتني غيان اطي اللي افغ بعيوديك نطول عواتان هديات كل الزنزان واللي شاطرين اتاني ارزعني قبل تنصى صدر نص السنة اصحاني فد مساري تروان اكادان يعطني زيديم ساغنا في الاسنت نجال عدو تددار سنتا ويغرارا مساغنا فلاسنا نجال عدو تدو دار سنتا ويغلارا اتا اللي اخت اللي تذون تورت يوفيانا رجل اللي اتباب انترزين فلاس المحالة وراكونا اكسودا تايمتو شنا سنغوكوانا يسور عز دار يديلك مطيل التفاغة يغير اكل اكباب يسكر سيسي ححانا يغير مين تانو تدس تتن اخيارنا اطي ديد عفن شبنت كغلك مغلى خيرا والرأي افل عن التجرستو لما سنصفا إما تقهر أياد مزينة ورد ترسى ونطا أدوك أنزار نتوار كله ترقص نطا أدوك أنزار نتوار كله ترقص نطا مقارن أكساس كوزوش نراغي ساتولا قرنك سكوزوش نراغي ستولا والله أبلع بالززازة نسلك أنا نكي نور دار نغدارة ما ساتنتلك موا إسا كان سعايا ديغنو فاتي النرارة الباب عرز مفوق ندا وكل سوسة غورة أما ناخت لا تذاوري السين وسمسارة أي تعملو كسبنا في كسكرة كرانة أي تعملو كسبنا في كسكرة كرانة أيا تمسغن تمزين تينك توفما مشات نتكاي ما دورت نتي المليح غير شاطر سبابارك وكان رمين هاتي اللي رمين زرقاني كاب كل التوينة مشات اكرات اللي دارك الا نيمي منت مكنا يقال حساب نسنتيرا كيفوها اما تندار مكان توكان الخطرة يغور يرزق وافو ديفتو الشرف النونا اما بعد علم جباك نكور السحالة اما بعد علم جباك نكور السحالة وريري بنادم تدايح لنا تنتشا اللي ديوكر كالدرس اني من سينك امنا الشيء النظوف في الطفل محالة امي انتغط الدرس ورس انتي قرسة بساتنت كايزن زي وانتنت رانا اداغي ستر بيض الحرام امي مخوانا الا من كاسيسي جانشا لسيسي عيشا مشامتي كي دقل لروف انتتي مغرس نبوتي انتورنيني حرما في قليل شين اختو الزوم تنسوقي عرمان اياني صغار كوزيد كيلو ياوي التما مقارا كتلة تدو انت موشي صرمينا ايغا كوزري فغور دورة نسول نقان اول اللي سوق نسيفة وني غاسولي التوف والله بلاص الله بطنو كواني خاصان وراكو ينزيو يديد غرومو لا تمن ولا اللوزيري ودا يسوق نسو ظالم السوليس كان اللي كبر فولي تتاوين اما الشور كله جد العقول كيان الا ما يفل العنبر صغنين الفاسوخ الزن زكرة مو غيتورت للتمن السيس نسخن تسر دون تسترمي كيان اغي ياكرا الشقنا ادلخنا شي فونسي يغير كريز زركاسي سنتلين ولا يني غي كدغني تلك مغل خير يغني قلبو هالي دلوخ شي مور نسنيات اي نغنو فاشيد نشغري مكاتين اما ينغي التيلي زعما ولنسي حرش اما نغري يا فدا سنيمي من وسان اني نرجع في الله نعيشو كنفس اما تسكرت لدون سنتو لتنير اوليني بزيز زشكوري غسافار اجي غمسخر هذيك شمنا فوسنا مقاري غلواتي ينسو الرئيس حل اوليني نرميض ارمي السوق التانيت واللي نجيست مكر غسولوري الليل نجازو دولي كون دايس لماني التسيم والله هردكو يادو يولي تيولان اهير بي غازر جيس كان صبر في الساق مقارو الغام قرد احلى زيد لا فلا الله كبار مرد سكان حسيمك وفان جا قراب ارنطو غرامات ايو فان جا قراب ارنطو غرامات غاد نترالاتي جي من سين وكفن اكو زريال وفن دلوانات نيوسين اغا كيس حوافود اكرك كتا غرس اما الدو غرس ندو فولي تيكو كان اتو كان يتججر في تنعة فوز امي من الحرام ايوي دوري السيحي العار ورادي الترالات زيد يا نوري تحل ولا تتسوى خادي تكر فريس اوال ولا ين الساعة تدف يا ربي لامان وخاين وشني غير 30 ضغط اريد تكسو دي ساجد سنتا كنت تروان ما خيص لحيت مزين ماني غطارن ادو ناتياتي وزنق فاتن دي سكوت